بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثالث في الغنيمة. المعتن رحمه الله في كتاب الجهاد تعرض أولا إلى من يجب قتاله وكيفية القتال. فصل أول: من يجب قتاله وجهاده. الفصل الثاني: متى يجب ترك القتال، من قبيل مثلا إعطاء الأمان، المهادنة. الآن يقع الكلام في أحكام الغنيمة، والمراد بذلك الغنيمة الحربية، ما تحوزه الفئة المجاهدة والمقاتلة في سبيل الله. هذا هو المراد من الغنيمة في كتاب الجهاد. فلذلك قال: الفصل الثالث في الغنيمة. وأصلها، يعني في أحكام الغنيمة، وأصلها اللغوي لغتان. شنو الغنيمة؟ المال المكتسب. لذلك في المسالك الشهيد الثاني رحمه الله يقول: الغنيمة هي الفائدة المكتسبة، سواء اكتسبت برأس مال كأرباح التجارات أو بغير ذلك كالغنيمة الحربية. وهذا هو رأينا حتى بالنسبة إلى الآية المباركة: واعلموا أنما غنمتم من شيء. يعني كلمة غنيمة مطلقة، يعني مطلق الفائدة، سواء كانت حربية أو غير ذلك. هذا المعنى اللغوي للغنيمة. ولو قلنا في الآية بأن الغنيمة المراد بها الحربية، خصوص الغنيمة الحربية، فالمورد أيضا لا يخصص الوارد، وهذا بخلاف رأي الجمهور. قال في الغنيمة الفصل الثالث: وأصلها، يعني معناها اللغوي لغتان، المال المكتسب، مطلق الفائدة. والمراد هنا معنى الاصطلاحي في كتاب الجهاد: ما أخذته الفئة المجاهدة، يعني المقاتلة، ما أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة، يعني المأخوذ عنوة والحرب قائمة مثلا. فهذا المراد من الغنائم أو الغنيمة، الغنائم الحربية، كل ما حازه واستولى عليه مثلا المقاتلون والمجاهدون في سبيل الله، الفئة المجاهدة بالقهر والغلبة. الأصل في القيود أن تكون احترازية، على سبيل الغلبة، يعني عنوة بالقوة لا باختلاس وسرقة. فإنه هذا المأخوذ اختلاسا أو سرقة لآخذه. ولكن المسألة هنا يجب فيه الخمس، قد مر علينا في كتاب الخمس من شرح اللمعة. فإذا المراد من الغنيمة هو ما أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة والقهر، لا باختلاس وسرقة. عن هذا القيد الاحترازي على سبيل الغلبة يخرج منه المأخوذ سرقة مثلا، فإنه لآخذه، ولا بانجلاء أهله عنه بغير قتال. يعني ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، هذا أنفال ترجع إلى الإمام. طبعا الإمام أعم من النبي والإمام المعصوم، منصب الإمامة والولاية. فإنه للإمام. يعني الأنفال حكم الأنفال هو هذا. مر علينا أيضا في كتاب الخمس، وهناك أشرنا إلى تفاصيل الأراضي واستشهدنا ببعض العبارات من كتاب اقتصادنا للسيد محمد باقر الصدر رحمه الله. وأما الدليل على أنه الغنيمة ما استولى عليه المقاتلون في سبيل الله بالقهر والغلبة، ففي الهامش لاحظوا للأخبار، منها صحيح ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه المغنم أخذ صفوه، راحجين ما يصطفيه الإمام. يعني الغنيمة قبل أن تقسم أربعة أخماس الإمام له أن يصطفي منها الجارية والمركب الفاره وإلى آخره، راح يجينا إن شاء الله. وما يصطفيه الإمام لنفسه من فرس فاره وجارية وسيف ونحو ذلك بحسب ما يختاره. هنا أيضا مسألة من باب الفائدة، الخمس بعد المؤونة لنفسه وعياله، الخمس بعد المؤونة قاعدة فقهية في كتاب الخمس مرت علينا، الخمس بعد المؤونة. وهنا نقول أنه الخمس قبل تقسيم الغنيمة في كتاب الجهاد، الخمس قبل تقسيم الغنيمة وغير ذلك مما سيأتي بعض الاصطلاحات من قبيل الجعائل والراضخ والخمس راح يجي إن شاء الله في أثناء البحث. قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رواية ربعي عن الصادق عليه السلام، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه المغنم أخذ صفوه، واضح معنى صفو الغنيمة، بالي جارية مثلا اصطفى زينب لما حارب اليهود وغير ذلك، وكان ذلك له. ثم شاهدنا يقسم ما بقي خمسة أخماس من الغنيمة الحربية ويأخذ خموسه، وقد أشارت الآية إلى ذلك، فأن لله خموسه وللرسول ولذي القربى، ويأخذ خموسه ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه. قيد احترازي الناس الذين قاتلوا عليه، يعني الذي خرج لأجل القتال والجهاد في سبيل الله، قاتل عمليا أو لم يقاتل، خرج حضر للحرب، وهذا راح يتعرض له كل من الماتني والشارح عليهم الرحمة. أما واحد طلع وياهم لا لأجل القتال من باب الطبابة مثلا، أو لا يعد مقاتلا، إنما تعطى الغنيمة تقسم على خصوص المقاتلين، يعني من حضر الحرب قاتل أو لم يقاتل، جاي مستعد للدفاع وللجهاد والغزو في سبيل الله. ثم قال وتملك النساء والأطفال بالسبي، هذا إشارة إلى الأقسام الثلاثة من الأموال أو الغنائم التي تؤخذ من الكفار. القسم الأول بحسب ترتيب الكتاب هنا الأسرى والسبي كالنساء والصبيان، هذا قسم. القسم الثاني اللي هو المنقولات كالذهب والفضة والأمتعة والثياب والحيوانات المواشي، تسمى المنقولات، أموال منقولة، ذهب فضة ثياب مواشي ونحو ذلك. القسم الثالث العقارات أو ما لا ينقل، الأراضي، البساتين، الدكاكين، هذه أقسام ثلاثة. ومنطقيا مر عليكم في منطق المظفر، أول شيء التعريف ثم التقسيم ثم ذكر الأحكام لكل قسم. يعني فائدة التقسيم شنو؟ أن تذكر الأحكام لكل قسم من هذه الأقسام. قال هذا بالنسبة للقسم الأول، وتملك النساء والأطفال بالسبي، هذا هو الحكم بالنسبة إلى النساء والأطفال يعني الصبيان غير البالغين. وتملك النساء والأطفال بالسبي وإن كانت الحرب قائمة، لاحظ هذه وصلية، وإن كانت الحرب قائمة يعني لا يجوز قتل النساء والصبيان، ما يجوز حتى مع اندلاع الحرب ومع كون الحرب قائمة فلا يجوز بالي قتل الصبيان والأطفال بالي. قال وتملك النساء لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك، وتملك النساء والأطفال بالسبي وإن كانت الحرب قائمة، مهمة هذه، وإن كانت الحرب قائمة فلا يجوز قتل النساء والأطفال. زين، هذا حكم النساء والصبيان والأطفال، أنه استرقاق سبي وطبعا لابد من المعاملة الحسنة وغير ذلك. السيد عبد العزيز الزواري تعرض لهذه النكات في مهذب الأحكام فراجع. زين، بالنسبة إلى الذكور، قال والذكور البالغون، لابد يكون رجل يعني بالغ، والذكور البالغون يقتلون حتما، يعني والحرب قائمة قبل أن تضع الحرب أوزارها، هذا حكمهم، حكم شنو؟ الرجال البالغين إذا شنو أسر والحرب قائمة، حكم متعين بعد لا بد من القتل، يتعين قتلهم. والذكور البالغون يقتلون حتما، يقتلون حتما يعني يتعين قتلهم وجوبا، لكن بهذا الشرط، إن أخذوا والحرب قائمة، واو الحال، إن أخذوا يعني إن أسروا، أسر والحرب قائمة فهذا الكافر الحربي يقتل، حكمه القتل، يتعين قتله إلا أن يسلموا. لاحظوا في الهامش بلا خلاف لرواية طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام، واستدل فيها الإمام بالآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، هنا الشاهد، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الآية تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف يعني إذا يقصوا إيد اليمين رجل اليسار وبالعكس، هذا معنى من خلاف اللي في الآية، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، إذا يقصوا إيد اليسار رجل اليمين، هذا من خلاف. وهذه الآية اللي يقروها دائما في الأخبار وكذا، إنما جزاء الذين، لكن جزاء من؟ الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. يعني والذكور البالغون يقتلون حتما إن أخذوا والحرب قائمة. بالنسبة إلى حكم النساء أيضا تبركا بل استدلالا، الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن قتل النساء والولدان وكان يسترقهم إذا سباهم، هذا في روايات العامة سنن البيهقي في الهامش. قال والذكور البالغون يقتلون حتما الآية المباركة للآية إن أخذوا والحرب قائمة. لاحظ الواو حالية وبهذا الشرط إن أخذوا أسروا والحرب قائمة إلا أن يسلموا. الإسلام يجب ما قتله. عاد أسلم رغبة في الإسلام أو خوفا من السيف مثل الطلقاء وأبو سفيان والجماعة فتح مكة فيسقط قتلهم لأن الإسلام يجب ما قبل. زين قال ويتخير الإمام حينئذ بين استرقاقهم يعني إبلي حين الإسلام بين استرقاقهم يعني بعد انقضاء الحرب بين استرقاقهم والمن عليهم طلقاء والفداء. الفداء مقابل عوض مقابل عوض يعني يفدي نفسه. لهذا في صفات المتقين خطبة أمير المؤمنين صلى الله عليه مع همام أو أرادتهم الدنيا فلم يريدوها وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها. كأنما المؤمن المتقي أسير في الدنيا فهو أنطى فدية وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها. تعبير بليغ عظيم وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها. ويتخير الإمام حينئذ بين استرقاقهم والمن عليهم والفداء. قال وقيل يتعين المن عليهم لعدم جواز استرقاقهم حال الكفر. نعم أن حال الكفر يجب قتلهم أي والحرب قائمة. وقيل يتعين المن عليهم هنا يعني ما يصير استرقاق أو شنه أي أو فداء. يتعين المن عليهم فمع الإسلام أو لا لأنه بعد انقضاء الحرب إذا أخذ أسيرا بعد انقضاء الحرب لا يقتل وإنما شنه استرقاق من فداء. فمع الإسلام أو لا إذا أسلم ما يجوز قتله وما يجوز استرقاقه. لكن على هذا القول اللي يقول يتعين المن عليهم هنا المن عليهم على إطلاق سراحهم بعد. ليش يتعين هذا القيد؟ إذا حبيت تكتب لضعف الخبرين سندان. أكو في الهامش موجود روايتين الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئا. نعم. ورواية ثانية مرسلة بالي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فادى أسيرا أسلم برجلين. في الجواهر يقول بل قيل وإن كنا لم نعرف القائل بعينه بتعينه أي المن لعدم دليل المعتد به اللي قلنا ضعف سند الخبرين على جواز الاسترقاق والفداء بعد عدم جمع الخبرين المزبورين لشرائط الحجية. ضعف الخبر سندا لأنه إنما قام الدليل على حجية خبر الثقة للسيرة العقلائية المضاد شرعا. زين وكيفما كان وفيه هذا القيل إن عدم استرقاقهم حال الكفر إهانة خبر إنه ومصير إلى ما هو أعظم منه. والحرب قائمة يقتل أعظم منه يعني أعظم من الاسترقاق بقتله وإعدامه وتطهير الأرض من دنسه ورجسه. وهذا هو بعدهم أرحم إليه لأنه كلما زاد في الدنيا بقاء ازداد في الآخرة شقاء. هذا هو لا إكرام فلا يلزم مثله بعد الإسلام. ولأن الإسلام لا ينافي الاسترقاق لأن بينا يتخير الإمام حينئذ بين استرقاقهم والمن عليهم والفداء. ولأن الإسلام لا ينافي أن يؤخذ مستراق مملوك، وحيث يجوز قتلهم ما قبله الإسلام، وحيث يجوز قتلهم يتخير الإمام تخير شهوة، يعني رغبة زي ما يقول ديزاير، يتخير الإمام تخير شهوة بين ضرب أعناقهم، تخير شهوة يعني مقابل تخير المصلحة كما سيأتي، يعني هو حسب رغبته، بين ضرب أعناقهم، قطع أيديهم وأرجلهم، وتركهم حتى يموتوا إن اتفق إذا ماتوا، وإلا لو قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ولم يموتوا أجهز عليهم، وإلا أجهز عليهم. هذا هو. وإن أخذوا بعد أن وضعت الحرب أوزارها، أولا قال إن أخذوا والحرب قائمة الذكور البالغون يقتلون حتما إلا أن يسلموا. الشق الآخر وإن أخذوا يعني أخذوا أسرى، وإن أسروا بعد انقضاء الحرب لم يقتلوا، وإن أخذوا بعد أن وضعت الحرب أوزارها، الأوزار يعني شنو يعني أثقالها، يقول ثم لما نال الظما منه والشمس ونزف الدماء وثقل السلاح، وثقل السلاح أوقف الطرف يستريح قليلا، فرماه القضاء بسهم متاح. وإن أخذوا بعد أن وضعت الحرب أوزارها، سورة محمد صلى الله عليه وآله آية 4، فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، أي أثقالها من السلاح وغيره، وهو كناية عن تقضيها يعني انقضاء الحرب. وإن أخذوا بعد أن وضعت الحرب أوزارها لم يقتلوا أو لم يقتلوا، ويتخير الإمام بين المن والفداء والاسترقاق، ويتخير الإمام فيهم تخير نظر ومصلحة. لاحظ هناك ايش قال، يتخير الإمام تخير شهوة بين ضرب أعناقهم إلى آخره، هنا قال يتخير الإمام فيهم بعد انقضاء الحرب تخير نظر ومصلحة، كن راعي المصلحة، بين المن عليهم إطلاق سراحهم، هذا فوقعت بالتفاصيل، والفداء لأنفسهم بمال كما صنع مع العباس عم النبي صلى الله عليه وآله، مو هذا بعد وقعت بدر، بمال حسب ما يراه من المصلحة، والاسترقاق حربا كانوا أم كتابيين، يعني كفار حربيين ولا كتابيين، صحيح. وحيث تعتبر المصلحة يعني تشترط المصلحة، لا يتحقق التخير إلا مع اشتراك الثلاثة فيها، في المصلحة ثلاثة منهم المن والفداء والاسترقاق. وحيث تعتبر المصلحة لا يتحقق التخير إلا مع اشتراك الثلاثة في المصلحة على السواء، تكون متساوية درجة المصلحة، وإلا إذا كان هناك ما هو أرجح تعين الراجح واحدا كان أم أكثر. واحدا كان أم أكثر، عليكم السلام ورحمة الله، وإلا تعين الراجح بحسب المصلحة سواء كان واحدا أم أكثر، يعني هذا في مصلحتين وذاك في ثلاث، فيقدم أبو الثلاث على الثنتين وهكذا. وحيث يختار الإمام الفداء أو الاسترقاق فيدخل ذلك، يعني الفداء أو الاسترقاق فيدخل ذلك في الغنيمة، كما دخل من استرق ابتداء، من هو الاسترق ابتداء في الغنيمة؟ قال من النساء والأطفال، من بيانية من استرق ابتداء فيها في الغنيمة منه نساء وأطفال، حتى وإن كانت الحرب قائمة، هذا حكم النساء والصبيان في الحرب أنه الاسترقاق، فلا يجوز قتل النساء والأطفال والرضع والصبيان، وإنما يقتل الذكور البالغون إذا كانت الحرب قائمة لم يسلموا إلا أن يسلموا بقيد الإسلام. ها لأن الإسلام يجب ما قبله. واضح معنى قوله كما دخل من استرق ابتداء. ابتداء ليش؟ مقابل الرجال بعد حكمهم الابتداء والحرب قائمة القتل إلا أن يسلموا. نعم بعد انقضاء الحرب لم يقتلوا الأسرى من الرجال المحاربين، بل يتخير الإمام بين المن والفداء والاسترقاق. ثم قال تبادل الأسرى شيخنا يصير من ولا بعض الأحيان يصير تبادل الأسرى؟ هذا حسب نظر ولي أمر الجهاد، حسب المصلحة. ما هو الفقيه بلي أو ولي أمر الجهاد؟ النبي والإمام أو نائب الإمام الذي هو الفقيه العادل الجامع للشرائط. ولو عجز الأسير الذي يجوز للإمام قتله، ولو عجز عن المشي، شوف حكم الأسير، شوف رحمة الإسلام. ولو عجز الأسير الذي يجوز للإسلام للإمام قتله، مع إنجاز قتله هذا محارب كافر حربي، لو عجز عن المشي لم يجوز قتله، ما يجوز قتله لأنه أولا وثانيا لأنه لا يدرى ما حكم الإمام فيه بالنسبة إلى نوع القتل. رواية الإمام زين العابدين عليه السلام مع الزهري، معروف الزهري، يقول إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله ولا تقتله، فأرسله ولا تقتله، فإنك لا تدري ما حكم الإمام فيه. صحيح. يحكم عليه بماذا؟ هذا هو أولا، لأنه لا يدرى ما حكم الإمام ولأمر الجهاد فيه في هذا الأسير العاجز عن المشي بالنسبة إلى نوع القتل، وثانيا دليل آخر، ولأن قتله إلى الإمام راجع إلى الإمام صلاحيات ولأمر الجهاد ولا ما يصير، صير فوضى. ولأن قتله إلى الإمام وإن كان مباح الدم في الجملة كالزاني المحصن، يجيب لك مثال زاني محصن يقام عليه الحد الرجم، لكن من الذي يقيم عليه الحد؟ إقامة الحدود إلى من له الحكم والولاية. بل حتى الفقهاء العدول في زمن الغيبة راح يجينا هذا. بل في زمن الغيبة بحسب بسط اليد وما أشبه ذلك. وإن كان مباح الدم في الجملة ولكن تنفيذ الحكم الإعدام الرجم بالزاني المحصن راجع إلى ولي الأمر الحاكم الشرعي. وحينئذ حين يعجز الأسير عن المشي فإن أمكن حمله هذا الأسير يحمل، وإلا ترك للخبر فأرسله ولا تقتله. هذا هو يعني ما عندك محمل تتركه خلاص، وإلا ترك الإرسال بمعنى الترك، فأرسله ولا تقتله. الرواية واضحة، إن أخذت أسيرا فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله، خلاص خلي روح أطلق سراحة ولا تقتله، أي لأن قلت رحمة الإسلام بالأسير. فإن أمكن حمل الأسير حمل، يعني الجواب واضح، فإن أمكن حمله يعني يحمل ويؤتى به للإمام يرى فيه رأيه، وإلا إذا لم يمكن حمله ماكو محمل ماكو مثلا ترك للخبر للرواية اللي قرأناها عن الإمام زين العابدين عليه السلام. زين يقول ولو بدر مسلم فقتل، قتل هذا الأسير يكون آثم، يعني تصرف بغير حق فقتله، ولو بدر مسلم فقتله فلا قصاص على المسلم ولا دية بلا خلاف ولا كفارة وإن أثم. من حيث الحكم التكليفي آثم هذا المسلم الذي قتل الأسير، بدر إليه فقتله آثم، تصرف بدون حق، أن هذا راجع إلى الإمام هو الذي يرى فيه رأيه، ولكن لا كفارة ولا دية ولا قصاص، ولكن عليه بالي. وكذا لو قتله من غير عجز. الكلام هو الكلام يعني يكون آثم. لو أسلم يصير عليه بعد الإسلام يجب ما قبله. زين. ثم قال ويعتبر البلوغ بيّن هو قال والذكور البالغون يقتلون حتما قلنا يتعين قتلهم والحرب قائمة. إذا أسر الحربي والحرب قائمة ماكو بعد إلا القتل متعين إلا أن يسلم. الآن يريد يبين كيف يتحقق البلوغ علامات البلوغ. قال ويعتبر البلوغ بالإنبات. واضح معنى الإنبات الشعر الخشن تحت الإبطين وفوق العانة أو عند العانة. ويعتبر البلوغ بالإنبات ليش؟ لتعذر العلم بغير الإنبات من العلامات غالبا. ماكو إحصائية وكم عمره 15 سنة كمل يدخل 16 مثلا. وإلا لو أمكن العلم القط حجة من أي سبب حصل. وإلا فلو اتفق العلم به بالبلوغ بهاب العلامات كفى. ليش؟ لحجية القطع. مر عليك في علم الأصول القطع حجة من أي سبب كان. أنت الآن ما تدري هذا البلل هو ماء طاهر أم مثلا نجاسة بول، واستطعت بالتحليل المخبري مثلا بالمختبر حصل لديك علم أن هذا شنو هو. لا يجب الفحص والشبهات الموضوعية فرضا لا يجب عليه، لكن إجا هذا وحلل هذا شنو البلل. حصل عنده علم قطع، القطع حجة فيرتب الآثار. وكذا يقبل إقراره الكافر بالاحتلام أنه احتلم بالغ كغيره، ولو ادعى الأسير استعجال إنباته بالدواء منطينة أدوية زي هالأيام منشطات وكذا يبلغ قبل الوقت عادة. ولو ادعى الأسير هذا الكافر الحربي المأخوذ أسيرا استعجال إنباته بالدواء فالأقرب القبول، قبول دعواه. ليش؟ قال ليش يقول يعني هو يفترض أنه ما بلغ، بس هذا الدواء اللي أعطوه إياه خلى ينبت ليه الشعر مثلا تحت الأبطين والعانة في العانة منطينا دواء معين ماكو يعني خلوه يبلغ بسرعة مثلا علامات بلوغ. فلو بالي أحسنتم، فلو ادعى هذا الأسير استعجال إنباته بالدواء أنه نبت له هذا الشعر بالي بالدواء فالأقرب قبول دعواه. ليش؟ قال للشبهة الدارئة للقتل، تدرى الحدود بالشبهات كما في الحديث. هذا بالنسبة للقسم الأول اللي قلنا أن الغنائم الحربية وما يؤخذ من الكفار على ثلاثة أقسام. القسم الأول شلنا الأسرى مثلا السبي النساء وصبيان حكمهم لا يجوز قتلهم، وإنما تملك النساء والأطفال بالسبي وإن كانت الحرب قائمة. أثناء الحرب والحرب قائمة وحمي الوطيس امرأة ما يجوز قتلها. هذا يوم عاشوراء، هذا يوم وهب وكذا في المقتل. طفل الصبي غلام لم يبلغ، خرج علينا غلام كأن وجهه شقة قمر، فلا يجوز قتله الصبي والمرأة والطفل ونحو ذلك. وإنما يقتل الذكور البالغون والحرب قائمة قيد البلوغ يعني بالي الذكور البالغون إلا أن يسلموا إسلام يجب ما قبل. وبعد انقضاء الحرب إذا وضعت الحرب أوزارها حتى الذكور البالغون شنهو لا يقتلون، وإنما يتخير الإمام بين المن والفداء والاسترقاق. القسم الأول قلنا هذا هو اللي هو الأسرى. القسم الثاني شنهو الأموال غير المنقولة، عقارات، أراضي، بساتين، وهاي اللي في كتاب الخمس تعرضنا إليه بشيء من التفصيل، وقرأنا عبارات من كتاب اقتصادنا، الأرض المفتوحة عنوة، إذا كانت محيات غير محيات، ما الفرق بين الأرض المفتوحة عنوة يعني بالجهاد والقتال، وبين ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وأشرنا إلى ملكية الدولة يعني ملكية الإمام، منصب الإمامة، الأنفال، وأشرنا إلى الملكية العامة للمسلمين مثل أرض السواد العراق فتحت عنوة، بعض البلدان أسلم عليها أهلها طواعية بدون حرب، مثل وين؟ مثل القطيف هنا عندك، الطيبين أهل المدينة المنورة، أهل المدينة المنورة مثلا، لكن العراق أرض السواد فتحت يقولوا عنوة بالسيف، فهذه المفتوحة، الأرض المفتوحة عنوة بالسيف، تكون ملكيتها للمسلمين من ولد ومن لم يولد، لا ما لها ملكية شخصية هذه الأرض، أما الأرض التي أسلم عليها أهلها طواعية لا يملك رقبة الأرض، أما أرض السواد المفتوحة عنوة مثلا وسائر البلدان فهذه لا يملك، لا تملك رقبة الأرض لصاحبها، المسائل ترى ما يعرفوها الناس حتى هالأيام، يقول لكم مثقف وعلماني وكذا، فحينئذ لا تملك رقبتها، وأن منك العمارة فقط، لاحظته هنا قال وما لا ينقل، يعني الأراضي والعقارات بساتين إلى آخره، وما لا ينقل ولا يحول مقابل الأموال المنقولة، ذهب وفضة وأمتع، وما لا ينقل ولا يحول من أموال المشركين كالأرض والمساكن والشجر، حكمه قال لجميع المسلمين، هاي اللي قلنا الملكية العامة، أكو ملكية شخصية ملكية فرد، أكو ملكية عامة مشاعة، وأكو ملكية الدولة، هذا حسب التقسيم الحديث يتعرضوا إليه في الاقتصاد السياسي إيكونومكس في كتاب اقتصادنا السيد الشهيد الصدر رحمه الله، أكو شي نسميه ملكية الفردية الشخصية، أكو شي نسميه ملكية الدولة يعني منصب الإمام من موقع الإمام الأنفال، وأكو الملكية العامة، وهذا بحث مقارن بين الاقتصاد الرأسمالي والاقتصاد الاشتراكي، لأن الاشتراكية ما عندهم ملكية فردية حسب النظرية، إيه ملكية الدولة والطبقة البروليتارية والش يسموه هذا الكرملين، ها وفي المقابل في النظام الرأسمالي الملكية، الملكية الفردية، حرية الشخصية وملكية فردية، في الإسلام توجد أشكال متنوعة من الملكية، هذا اللي شاف في الإسلام ملكية مشاعة مثل هذا المورد قال لك إسلام، الإسلام اشتراكي، وذاك اللي ما أدري شنو فكر التقاطي، الواحد حسب تشخيصه يسموه فكر التقاطي، الإسلام لا شرقية ولا غربية، لا رأسمالية ولا اشتراكية، واضح هذا صح، عندنا ملكية مشاعة ملكية عامة مثل الأراضي المفتوحة عنوة، لكن مو معنى أن الاقتصاد الإسلامي اشتراكي هالمقدار، وما لا ينقل ولا يحول من أموال المشركين والكفار الحربيين كالبساتين والأراضي والعقارات هو ملك لجميع المسلمين، سمينا هذا الآن الملكية العامة، ملكية العامة، سواء في ذلك المجاهدون وغيرهم، وهذه كانت في أرض السواد لما افتتحت العراق في أيام عمر بن الخطاب، فحينئذ صار خلاف بين الصحابة أن هذه الغنائم والأراضي والعقارات والبساتين من يملكها؟ معضلة وليس لها إلا أبو الحسن علي بن أبي طالب سلام الله عليه، فبين لهم الإمام، لاحظوا الرواية في الهامش صحيحة الحلب، هي روايات بس هذا الباب يعني الشاهد، رواية نقرأ صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام عن السواد يعني أرض السواد العراق لكثرة الخضرة بل والبساتين والنخيل فيقال لها أرض السواد. عن السواد ما منزلته؟ قال هو لجميع المسلمين. واضح لجميع المسلمين ملكية عامة لا ملكية فردية. يقول أنا جيت وجاهدت وقاتل في سبيل الله إذن أنا أملك هذا العقار والأرض والبستان. لا هذا مو لزيد ولا عم. هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ومن لم يخلق بعده. واضح. هاي يسموها الأراضي المفتوحة عنوة يعني تحت ظلال السيوف. لأن فيها نصيب عند شيء. بالي أرض السواد. زين. هذا إذا كانت الأرض محياة قبل الفتح. أما إذا كانت موات فهي ملك للإمام عليه السلام لأنها من الأنفال. وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين. اللهم صل على محمد.